وهذا يقول: ما تعليقكم على من يقول إن معاملة المخالف من أهل السنة إذا أخطأ في مسألة ما تكون بمثل ما تحب أن يعاملك الناس إذا أخطأت أنت؟ وهل يسبق الرد عليه بنصيحة؟ ومتى تسقط نصيحته؟ نقول: المخالف من أهل السنة في مسألة ما هو أحد رجلين: إما أن تكون المسألة خاصة جرت في بحث في محل خاص أو في مجتمع خاص، فهذا يبين بقدره في مجتمعه الخاص وينكر عليه ذلك، وإما أن يكون نشرها، فالنشر أولا لتصحيح الخطأ والباطل، لأن هذه مصلحة عامة، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ونصيحة عموم الناس أقدم من نصيحة هذا الذي أخطأ، ثم بعد ذلك ينصحها، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل حذر من خطئه بعينه. قال فلان سني لكن احذروا في كذا وكذا، وهذا فيما يسوغ فيه الخلاف، أما ما لا يسوغ فيه الخلاف باب العقائد فلا. نعم.